عن ابن عباس قوله في آدم هو الذي خلقكم من نفس واحدة إلى قوله فمرت به شكت أحملت أم لا. فلما أدخلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فأتاهما الشيطان فقال هل تدرون ما يولد لكما هل تدريان ما يكون بهيمة أم لا. وزين لهما الباطل إنه غوش مبين. وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا. فقال لهما الشيطان إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويا. ومات كما مات الأول فسميا ولدهما عبد الحارث. فذلك قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. وقال عبد الله بن المبارك عن شريك عن خصيف عن سعيد عن جبير عن ابن عباس في قوله فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. قال الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها آدم حملت آتاهما إبليس لعنه الله فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرنين أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما. فسمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعا فخرج ميتا. ثم حملت الثانية فأتاهما أيضا فقال أنا صاحبكما الذي فعلت ما فعلت لتفعلن أو لأفعلن يخوفهما. فأبيا أن يطيعا فخرج ميتا. ثم حملت الثالثة فأتاهما أيضا فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما. اللهم أبي حاتم. وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب. وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ثم أخبرهم على ثلاثة أقسام. فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله. ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب أو السنة أيضا. ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته بقوله عليه السلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هو الذي لا يصدق ولا يكذب بقوله فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث فيه نظر. فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث. وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته. ولهذا قال الله فتعالى الله عما يشركون. ثم قال فذكر آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس كقوله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح الآية. ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي زينت بها السماء ليست هي التي يرمى بها وإنما هذا استطراد في شخص المصابيح إلى جنسها. ولهذا نظائر في القرآن والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.